عشاء القمر يا يا يا قمر يقدر في يوم يهوى النجوم ولا اللي جرب السهر يا يا يا قمر يقدر في ليلة في ليلة ليلة يجي بعد يوم